بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه والله لمن دواعي سرورنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة الاثنين الثامن لشهر رمضان المبارك لعام 37,400 في الهجرة، أن يكون معنا عبر الهاتف فضيلة شيخنا ووالدنا أبي العباس عادل باشا منصور حفظه الله تعالى في محاضرة بعنوان توجيهات رمضانية، وذلك ضمن اللقاءات السلفية المغربية والتي تبت إليكم عبر الهواء مباشرة عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي حرسها الله وزادها من فضله وتوفيقه. ونشكر لفضيلة شيخنا إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله أن يبارك فيه وأن يجزيه خير الجزاء على تفريغ جزء من وقته الثمين لإلقاء هذه المحاضرة النافعة. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره الذي هيأ لنا هذا اللقاء ويسره سبحانه وتعالى عبر الاتصال بإخواننا إلى المملكة المغربية حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من الشرور والفتن. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. فالتقوى صفة عظيمة وغاية جليلة ومنزلة رفيعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقد ذكر الله جل وعلا التقوى على أوجه شتى في القرآن الكريم في أكثر من 220 موضعا أمرا بها وبيانا لصفات أهلها وذكرا لجزائها وجزاء أهلها في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام ممن يستمع هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى قد اختار لهذه الأمة أفضل رسله وخاتمهم وأنزل عليها أفضل كتبه وهو المهيمن عليها القرآن الكريم، واختار لها وشرع لها أعظم الشرائع الموسومة باليسر وبالوضوح. أما وضوحها وصفاؤها ونقاؤها ففي قوله فكما في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال عمر رضي الله عنه فيما رواه الإمام مالك بن أنس الموطأ: لقد تركتهم على الواضحة، وهي شريعة سهلة يسرة سهلة ميسرة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فهي حنيفية في العقائد والتوحيد، سادة جميع أبواب الشرك بالله جل وعلا كبيره وصغيره، وهي سمحة في شرائعها وفي أحكامها. الله جل وعلا اختار لهذه الأمة أفضل الشرائع وأيسرها، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والآيات في سهولة الشريعة وسماحتها وسهولة أحكامها كثيرة، وكذلك الأحاديث. فهو سبحانه أكرم هذه الأمة وجعلها خير الأمم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنتم موفونا 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله عز وجل. فأكرمها سبحانه بأفضل كتاب، وهو القرآن الكريم كلام رب العالمين، وبأفضل رسول وهو خاتمهم وإمامهم ومقدمهم وصاحب لوائهم يوم المحشر، يحشر تحت لوائه كلهم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا اختار لها أفضل الشرائع والأحكام، وهي على صفتها التي اختارها الله لها سهلة سمحة ميسرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، الوسط العدل الخيار. فجعل الله هذه الأحكام بصفتها التي شرعها سهلة سمحة، فإذا عرض عارض للعبد المسمى بالمكلف فإنه تزداد يسرا إلى يسرها، وتخفيفا إلى خفتها. فإن مرض أو سافر لحقه من كرم الله في التخفيف في هذه العبادات. وإذا أردت أن تعرف يسر هذه الشريعة فانظر في أركانها العملية 4 بعد التوحيد. في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه الأركان العملية 4: الصلاة والزكاة والصوم والحج، أو الحج والصوم على تقديم هذه الرواية. تأمل ما فيها من اليسر والتيسير في أصل فرضها وشريعتها على العباد. ثم إذا لحق العبد ما يقتضي التخفيف خفف الله عنه في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج. ولو أخذناها واحدا واحدا لطال بنا المقام، ولكنه تذكير يا عباد الله بما أكرمكم الله به من هذه الشريعة، تذكير لكم أيها المسلمون بما حباكم الله به من شريعة سهلة سمحة يجب عليكم أن تتعلموها. وأن تعملوا بها وأن تدعوا الناس إليها وأن تصبروا على ما تلقونه في سبيلها وأن تتعلموا ما فيها من المحاسن العظيمة والحكم الجليلة فشرعها ربنا لمصلحة العباد. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أوفيها لكم ثم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقبله قال: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله جل وعلا أكرمنا بهذه الرسالة نبيا رسولا وكتابا وأحكاما. وإن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض وخلق الليل والنهار وجعل عدتها 12 شهرا، اختار منها هذا الشهر فأوجب على الناس صيامه، صيام نهاره، وشرع لهم قيامه، وحثهم على فعل الخيرات، وسهل لهم سبلها، ونهاهم عن ارتكاب المنكرات، وأعانهم في هذا الشهر بتصعيد المردة وإغلاق النيران أبوابها. فالله سبحانه كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، فاختار هذا الشهر وفرض على الناس صيامه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا تأملت يا عبد الله وتأملت يا أمة الله في فرضية هذا الصوم، كيف تدرج الله مع بعباده في صومه وفي فرضيته؟ فأول الأمر، كان أوجب الله سبحانه على عباده أن يصوموا يوم عاشوراء، ثم إن الله جل وعلا فرض عليهم شهر الصيام، شهر رمضان، وكانوا في أول فرضيته مخيرين: من شاء صام ومن شاء أطعم بدلا عن الصيام. فلما ارتاضت النفوس واعتادت على الصيام فرض الله جل وعلا صومه على كل مسلم عاقل بالغ مقيم غير مسافر صحيح غير مريض. وأما المسافر والمريض فيجوز لهما الفطر وعليهما القضاء فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله جل وعلا جعل شريعته سمحة ميسرة ورغب العباد فيها وحثهم عليها، وجعل هذا الشهر من أعظم أسباب المغفرة. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نجد ونجتهد في بذل الأسباب والتعرض للنفحات والرحمات، وأن نعمل مخلصين لله متبعين لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صيامنا وفي قيامنا وفي تلاوتنا القرآن وفي بذلنا الصدقات وفي إحساننا لعامة المسلمين وفي تفطيرنا للصائمين وفي إطعامنا الطعام وبذلنا السلام وصلاتنا في القيام، كل ذلك وغيرها من سائر الأعمال يجب أن نكون فيها لله مخلصين وللنبي صلى الله عليه وسلم في سنته متبعين، لا إحداث في الدين ولا ابتداء. ألا وإنه أيها الإخوة قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجة المنبر فقال آمين، كما في حديث أبي هريرة وغيره، ثم صعد الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، فقال له أصحابه يا رسول الله سمعناك تقول آمين آمين آمين، فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك أبويه على الكبر أو أحدهما أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين، فقلت آمين. يا محمد رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. يا محمد رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. دعاء من أفضل الرسل من الملائكة وهو جبريل، ويؤمن عليه أفضل الرسل من البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، على الذين فتحت لهم أبواب الأجور والخيرات وهم عنها معرضون، ففتح لهذا باب بر الوالدين ويقيم على برهما فيدخلاه الجنة، أي ببرهما، ولكنه أعرض وعق ولم ينتفع بهذا الباب الذي أبقاه الله له وفتحه له. فإن باب الوالدين من أعظم أبواب رضوان الله تعالى، رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد كما صح في الحديث. والآيات والأحاديث في بر الوالدين كثيرة مشهورة، فأعرض عن هذا الباب. والآخر فتح له باب أن يصلي الله عليه عشرات، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ورفع له بها عشر درجات وحط عنه بها عشر خطيئات. وفضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة، قد أفردت فيها المصنفات والمؤلفات، ومن أجلها كتاب الإمام أبي عبد الله بن قيم الجوزية جلاء الأفهام بفضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أو جلاء الأفهام. والباب الثالث باب شهر رمضان، وهو محل حديثنا في هذه الدقائق المعدودات. رغم أنف امرئ دعاء أن يرغم أنفه، أي أن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب، دعاء عليه بالذل والهوان. من أدركه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، أعرض وأهمل وقصر وفرط في هذا الشهر، أجراه وتعامل معه كغيره من الشهور، ففرط وأضاع حظ نفسه من الخير، فيدعو عليه الملك جبرائيل ويؤمن محمد صلى الله عليه وسلم على دعائه بأن يلحق أنفه بالرغام والتراب، وأن يلحقه من الذل والهوان ما كان جزاء عن إعراضه وعن صده وعن دبوره وإدباره عن أبواب الخير. وإذا كان قد صح في الحديث البخاري وغيره أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد، أما أحدهم فوجد فرجة في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وأما الثاني فاستحيا، وأما الثالث فأدبر وأعرض. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أول ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هكذا من يعرض عن هذه الأبواب العظيمة والمواسم الجليلة فيوليها دبره ويعرض عنها ويخلفها وراء ظهره لا يستفيد مما فتح الله فيها من أبواب الخير والمغفرة والرحمة. دعا عليه نبي الله، أما دعا عليه جبريل، وأمن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أنك تسأل الآن كيف تكون، ما هي السبيل لأن أسعى فأخرج من هذا الدعاء وأكون ممن أكرمه الله بالمغفرة في شهر رمضان، شهر الغفران. فالجواب أن أعظم ما يحصل به ذلك صيامه، أداء فرض صيامه. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أن تصوم مخلصا لله تبارك وتعالى، مبتغيا الأجر والثواب من الله عز وجل، وأن تتابع في صيامك النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وتجتنب البدع والمحدثات، وتجتنب مخالفة السنة. وهذا يحتاج إخوتي في الله إلى الفقه في الدين، وأن تعرف كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وكيف أفطروا، وكيف صلوا، وكيف قرأوا القرآن، وكيف طعموا وأطعموا اقتداء بهم. فإن جميع الأبواب مسدودة إلى الله وإلى الجنة إلا بابا تتبع فيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأمر الأول صيامه، وقد تقدمت الإشارة المختصرة إلى كيفية وبدء تشريع فرض صيامه. الأمر الثاني قيامه، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحريص يسأل كيف أكون أنا فلان ابن فلان؟ وكيف تكون فلانة ابنة فلان؟ كيف تكون ممن قام رمضان؟ كيف يتحقق ذلك الوعد العظيم وهذا العمل الشريف الكريم؟ أقول كما قامه النبي صلى الله عليه وسلم وقامه أصحابه. فقيام رمضان من أجل الطاعات ومن أعظم أسباب المغفرة. وإما أن تقومه المشروع للمسلمين أن يقوموه جماعة وهي المعروفة بصلاة التراويح. صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 3 ليال ولم يخرج إليهم في الرابعة خشية أن يفرض عليهم، وإذا فرض عليهم لم يستطيعوه. وأحيا هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما خرج المسجد فوجد الرجل يصلي ومعه 5 والرجل يصلي ومعه 10 والرجل يصلي ومعه كذا من العدد، فرآهم عزين متفرقين في المسجد فجمعهم رضي الله عنه على إمام واحد وأمره أن يصلي بهم 13 ركعة. ولم يزل عمل المسلمين على ذلك، فهي شعيرة من شعائر هذا الشهر وشعائر السنة وأهلها. ثم اختلف أهل العلم بعد حصول الكفاية في إقامة هذه الشريعة والشعيرة العظيمة، هل الأفضل أن يصلي الفرد مع الجماعة في المسجد صلاة القيام أو أن يصليها في بيته؟ وهل الأفضل أن تكون في أول الليل مع جماعة المسلمين في المساجد، أو إذا قوي ونشط وعرف من نفسه القوة والنشاط والإطالة فكانت آخر الليل لقوله في الحديث والتي ينامون عنها أفضل، وقوله صلى الله عليه وسلم وقد صلوا معه 3 ليال وأفضل الصلوات صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، على قولين عند أهل العلم. ومن غاية ما يدرك به القيام ما قاله صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا فاتك هذا وهذا يا عبد الله فلا يفوتك أن تقوم الليل في رمضان بما تيسر من الركعات، تحسن تلاوتها قراءتها وتحسن ركوعها وسجودها والاطمئنان في أركانها وتحضر قلبك فيها حتى تعد من القائمين في شهر رمضان. ولو انشغلت وكثرت أشغالك فصل ولو 2 أو 4 مع ما توتر به من الركعات، ولا يفوتك قيام في هذه الليالي الفاضلة. وأحكام القيام وتفاصيل ذلك قد تكلم عنه أهل العلم المتقدمون والمعاصرون. من وجد ذلك طلبه، وأحث نفسي وإخواني على ضرورة التفقه في أحكام القيام وأحكام الصيام وسائر أحكام دين الإسلام. الأمر الثالث مما يكون سببا للمغفرة في هذا الشهر قيام ليلة وهي في 10 الأواخر منه في أوتارها، وأرجى ما تكون ليلة 3. رحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن انقطاع، حفظكم الله ورعاكم. لا بأس. كم الوقت عندكم؟ الوقت عندنا الآن توقيت المغرب 3:39. يعني صليتم العصر أم بعد؟ لا زال 40 دقيقة. عن صلاة العصر. نعم بارك الله. ونحن بقي يعني بضع دقائق وعشرون أو نحوها أو 15 إلى أذان المغرب. على حسب. لا بأس. لا بأس إن شاء الله أتم ما في ذهني أن أتمه وما في نفسي أن أتمه من الكلام، فإن بقي وقت وإلا اكتفينا بما تقدم إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يأجركم على ترتيب هذا اللقاء، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ويرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق والقبول، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده جل وعلا، والذين يرفعهم تبارك وتعالى درجات عليا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول وإن أرجاها ليلة الحادي والعشرين وليلة الثالث والعشرين وليلة السابع والعشرين وليلة التاسع والعشرين، وأرجى هذه ليلة السابع والعشرين. وبسط أدلة ذلك فيما قد ذكر من الكتب والمصنفات وفقني الله وإياكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأنتم تعلمون إن شاء الله تعالى ما أنزل الله تبارك وتعالى في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها إلى آخر السورة، وهي ليلة عظيمة. قام النبي صلى الله عليه وسلم الشهر العشر الأول من رمضان، اعتكف وقام العشر الأول من رمضان، فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. ثم أقام واعتكف العشر الوسطى، فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. ثم قام العشر الأخرى، فقيل له: إن الذي تطلب أمامك. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر من رمضان. والنصوص في هذا كثيرة. رابعا، من أعظم ما يشتغل به الإنسان في هذا الشهر ليله ونهاره، ليس النهار فقط كما يعتاد كثير من الناس يقرأ القرآن، فإذا جاء الليل لم يقرأه، لا، ليلا ونهارا قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولتكن يا عبد الله في قراءتك للقرآن كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قراءة تدبر وتفهم وقراءة علم وعمل، وإياك أن تقرأه قراءة الخوارج المارقين الذين حذرناهم نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، فقال: تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم وصلاتكم إلى صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، هم شر قتلى تحت أديم السماء. وقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، في رواية: حناصرهم. وذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يقرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته واستبشر به أهله التفت إلى جائه فوصفه بالشرك فرماه بالشرك وحمل عليه بالسيف. فقال: يا رسول الله، من أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. فتقرأ القرآن كما قرأه السلف الصالح قراءة تفهم واعتدال وتوسط وفهم، ولن تفهم القرآن إلا بالسنة وبآثار سلف الأمة من الصحابة والتابعين. ولا تقل في القرآن برأيك، ولا تخاصم فيه، ولا تجادل، وتأمل قوله هنا: شهر رمضان قوله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فتقرأ القرآن قراءة طلب للهداية، اهتداء في العقائد واهتداء في العبادات واهتداء في السياسات والأحكام واهتداء في الأخلاق واهتداء في باب الدعوة إلى الله واهتداء في كل الأبواب، كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله. وأستأذنكم في الفطر فإن الأذان عندنا قد أذن. تقبل الله. وإن للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. أحسن الله إليكم. تقبل الله منا. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل وإياكم ممن صام هذا الشهر وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ربه بجوده وكرمه، ونسأله سبحانه مغفرة من عنده جل وعلا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا ومشايخكم ولزوجاتنا وذرياتنا أجمعين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، إنه سميع الدعاء. وأعتذر إليكم على قصر الكلمة مع استعدادكم لها وتهيئكم لها، فإننا لما حددت الساعة السادسة لم نضع يعني حينها لم ننتبه لفارق الوقت في الأذان، فأسأل الله أن يجعل فيما قيل النفع للمتكلم والمستمع، وأن يتولانا وإياكم برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين. وإياكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم. الإخوة يبلغونكم السلام ويقولون لكم تقبل الله منا ومنكم الصيام وصالح الأعمال ومنكم أجمعين، وسلم عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.